أوصاني قريبي أن أقف أمام القبر الشريف وأقول يا رسول الله إن عمي يسلم عليك، هل أنفذ هذه الوصية؟ لا، هذه الوصية لا يستنفذها، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذه معصية. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا طاعة إلا في المعروف، فالطاعة في المعروف، وهذه ليست معروف. عمك يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم من مكانه، عمك وغير عمك، وهذه من رحمة الله عز وجل. لو أن السلام لم يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالوصية أو بالحضور لكان في ذلك حرج على الناس، لكن الله جل وعلا رفع هذا الحرج، فالمسلم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان كان، والملائكة تبلغه إليه. الناس يتزاحمون على الروضة، هل هناك فضيلة معينة؟ لا، ليس للروضة فضيلة معينة، فضيلة المسجد كلها واحدة في أي مكان. نعم، بعض الناس يكرر السلام على القبر الشريف دبر كل صلاة. هذا خطأ، وهذه من البدع التي أحدثها الناس. ما كان الصحابة رضي الله عنهم فيما علمنا يزورون القبر إلا ابن عمر رضي الله عنه إذا قدم من السفر يزوره أول ما يأتي، أما الصحابة فكانوا يكتفون بالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم من باب المسجد. نعم، من أتى إلى الحج بمال حرام هل حجه صحيح؟ بعض أهل العلم يقول حجه لا يصح، لكن الأكثر فيما أعلم أنهم قالوا يصح حجه إذا اكتملت أركانه وشروطه، والإثم عليه بالحج بمال حرام، الإثم عليه، لكن الحج لا علاقة له بهذا الأمر، الحج يصح ويأثم هو على اكتساب المال الحرام. نعم، حديث صلاة 40 صلاة في المسجد النبوي، هل الحديث صحيح؟ بالنسبة للمقيم، يعني من أتى للحج والعمرة، أنه يجب عليه أن يصلي 40 صلاة في المسجد النبوي، هذا لا يصح. أما الحديث الآخر، من صلى 40 صلاة في المسجد لا تفوت تكبيرة الإحرام فكتبت له براءة من النار إلى آخره، فهذا الحديث حسن كما ذكره بعض أهل العلم. نعم، هل يجوز النظر إلى المخطوبة وتكشف شعرها ووجهها لخطيبها في حضور محرمها؟ بالنسبة للوجه نعم، والكفين نعم، أما الشعر فيه خلاف بين أهل العلم، لكن أيضا لو أراد الخطيب أن ينظر إلى الشعر فلا بأس إن شاء الله، لأن المقصود أن يرى الخطيب من مخطوبته ما يدعوه إلى نكاحها، والشعر قد يدعو إلى النكاح إذا كان شعرا يعني جميلا حسنا. هل يجوز الإمساك بزوجتي أثناء الطواف؟ إذا كنت تمسكها بدون حائل فلا بأس، إذا كنت تمسكها بحائل فلا بأس، أما إذا كان تمسكها يعني مباشرة بدون حائل فهذا بعض الفقهاء يقول لا يجوز، لأنه ينقض الوضوء. هل يجب على المحرم أن يصلي ركعتين في آبار علي للإحرام؟ لا يجب، وإنما إن تيسر أن يصلي صلى، ما تيسر فالصلاة لا تجب عليه، ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.